صوت العرب من القاهرة. مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة أنا سعيد بأن أكون ضيفا على هذا البرنامج حديث الذكريات، هذا البرنامج الذي كان ومعه برامج حوارية ثلاثة أخرى. كنا أسبوع بعد أسبوع نتطلع إلى أي من هذه البرامج أحرز قصب السبق. حديث الذكريات الذي تقدمه الإذاعية القديرة أمينة صبري، أضواء على الجانب الآخر للإذاعية القديرة نجوى أبو النجا، مكتبة فلان لأخت العزيزة نادية صالح، ثم برنامج عمر بطيشة شاهد على العصر. أسبوعا بعد أسبوع كنا بنترقب من هذه البرامج أحرز قصب السبق في ذاك الأسبوع. من هنا تأتي سعادتي أن أكون ضيفا على هذا البرنامج المتميز الذي تقدمه الإذاعية المتميزة أمينة صبري. أيها الإخوة الأصدقاء، هذا الصوت الحبيب لأذنا جميعا هو صوت الإعلامي الكبير والإذاعي الكبير وأستاذ من أساتذة هذا الجيل الذي يعمل الآن والجيل الذي قبله والأجيال التي بعده، هو الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر. والحقيقة أنا سعيدة جدا بإني بلتقي بحضرتك في برنامج حديث الذكريات، وشكرا على هذه اللفتة الجميلة اللي بدأت بيها البرنامج. هذه شهادة بنعتز بيها جميعا. أهلا بك أستاذ فهمي. أهلا أستاذ فهمي. لما أبدأ بالإذاعي الشهير أستاذ فهمي عمر الذي وصل أن يكون على رأس قمة الإذاعة المصرية رئيسا لها، لو أبدأ من البداية وأقول من أي مكان في الصعيد حنتذكر؟ يعني أنا أتذكر بداية قريتي التي ولدت فيها، قرية الرئيسية مركز ناجي حمادي محافظة قنا. هذه القرية التي تقع على شاطئ النيل، شاطئ الغربي للنيل، والتي تبعد إلى الجنوب من ناجي حمادي بحوالي 15 كيلومتر. وكيف أنها كانت قرية متميزة بعض الشيء، لأنه كان بها مدرسة أنشئت، أول ما أنشئت سنة 1904. فمن هنا كان يعني عدد المتعلمين في القرية كثير، وكثير منهم أيضا تعلموا في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية، وكثير منهم أيضا التحقوا بالمصرية. هذه القرية لها ذكريات لا أنساها إطلاقا، لأني أنا نشأت فيها أو في ربوحة، وتعلمت في مدرستها الإلزامية. وأذكر أني أنا وأنا في سن السادسة من عمري أو السابعة، كانت المدرسة دي بتعلمني حفظت تلت القرآن. يعني كنت حافظ لغاية تلت القرآن الكريم وأنا ما زلت في سن السابعة من عمري. كنت أيضا يعني أقول شعر وأقول نثر. سبع سنين؟ مدرسة إلزامية. كنا بناخد في الحساب مواد يمكن ما ياخدوهاش اللي في رابع في الابتدائية اليومين دول. كنا بناخد الأشياء والصحة، وكنا بناخد يعني علوم و و و و و و و يعني مدرسينا كان مدرس واحد في الفصل، وكان يستوعبنا كلنا ويدينا كل الحاجات اللي بقولك، وبسلاسة وبسهولة جدا. أي معاناة ولا حاجة، ولا دروس خصوصية ولا مذاكرة في البيت ولا حاجة. لما كنا بنتعلم داخل المدرسة، يمكن أني أنا قبل ما أخش المرحلة الإلزامية وأنا سن أربع سنين يمكن دخلت كتاب حفظت فيه كثير من القرآن الكريم. ولذلك أنا يعني أتذكر أني لما رحت مدرسة دشنة الابتدائية سنة أولى، حب يعملوا لي اختبار فاللي بيختبرني الأستاذ اللي بيختبرني قال لي تقول لنا يعني 5 و5 كام؟ قلت له لا اسألني قول 5 في 5 بكام. فيعني قد إيه كانت المدارس الإسلامية دي زمان بتدينا جرعة تعليمية وثقافية كبيرة جدا. طب أستاذ فهمي، هذه القرية الصغيرة، قرية الرئيسة أو الرئيسية، على نيل مصر في صعيد مصر. نعم. نحن نعلم أن النيل في هذه الأماكن، يعني في صعيد مصر، النيل آمن وجميل ومتدفق عبر في عمق التاريخ. يعني دايما أنا ما أروح الصعيد ولاقي النيل في الصعيد مصر مختلف تماما عن النيل في بحري، في فعلا مصر الحقيقية والنيل الحقيقي والطيبة والذكاء، ويمكن أيضا جزء يعني من الخبث ومكر الطبيعة. يعني المكان ده أثر فيك في تكوينك بلا شك طبعا، يعني وخاصة عندما كان يفيض النهر أيام الفيضان، وكنا إزاي على مشارف القرية وعلى جسر النيل يقف الآباء والأجداد وكل أهل القرية على أهبة الاستعداد مخافة أن يجرف النيل السد أو الجسر ويغرق القرية. وزي كان النيل في عنفوانه يأتي شديد ورائع وقوي وعفي وهو جاي من الجنوب يحمل الطين والغريان، وكنا يعني كان شيء أولا يثير في النفس الكثير من عوامل الخوف، الرهبة، عوامل الرهبة، أيضا عوامل الأمل، لأنه ده الخير، الخير طبعا. وإزاي كان النيل يعني مجراه واسع وكان يتسع أيام الفيضان. دلوقتي احنا انت شفت الفيضان قبل ولا ما شفتوش؟ لا مش انا اذكر انه في يوم من الايام كانت في مقوله انه النيل لو فاض وخفت منه يعني اطلق عليه نار. انا اتذكر في يوم من الايام انه جا النيل عفي جدا وقوي جدا، اهل القريه كل اللي عنده بندقيه قاموا راح ضارب خاف بقى والفيضان انحصر ولا ايه. العجيب انه لم يحدث يعني خوف ولا حاجة، لم يحدث فيضان شديد يعني قوي بحيث أنه يحطم جسر النيل وانتهت الأزمة. يعني لم تشهد أنت في قريتك فيضان قوي لا يعني أنه يعني حطم جسر النيل؟ لا لم يحدث، إنما كان يأتي وكنا نخشاه طبعا. لكن كنت كأطفال بتفرحوا بي رغم جداً الرهبة جدا، لأنه كان يعني كل الغيطان والأراضي المحيطة بالقرية والقرى المجاورة تأتي مية الدميرة اسمها الدميرة، يعني هو إيه فيضان النيل، فيغرق الأرض. تبص تلاقي من مشارف القرية تشوف مياه على عمق يمكن 3 أو 4 أو 5 كيلو، شوف القرية اللي هناك وكلها مياه منبسطة. وكنا احنا أطفال صغيرين نطلع نمسك سنانير صنارة الصيد ونروح على داخل، لأنه كان السمك يتكاثر، لأنه كانت الناس في حصدت القمح ففيه بقايا الحصيد موجودة، فالسمك كان يتكاثر في هذه المنطقة ويتغذى بقايا القمح. فكنا احنا نروح ونصطاد، وكنا كل يوم نخرج بصيد وفير، يعني أيام الفيضان، أي أيام الفيضان. من طب أستاذ فهمي، أيضا طبعا هذه القرية الجميلة، أنا متصورة أنها جميلة، أنا ما رحتهاش طبعا، أيضا عملت بجانب ده، لكن الفن في المكان ده، التراث الشعبي في المكان ده، الموروث الشعبي في هذا المكان أيضا دخل جواك وطلع بعد بلا كده شك. بلا شك، لأنه يعني كان زمان مثلا ما فيش وسائل اتصال إعلامية، كان القرية يمكن فيها راديو أو 2، لكن كانت تعيش القرية لياليها على القصاص، على شاعر الربابة، على قصة أبو زيد الهلالي والزناتي خليفة. كان في أيضا مغنيين تلقائيين، يعني غنوا الكلام المقفى وبأسلوب غنائي متميز، يعني خاص بأهالي هذه المنطقة، زي أغاني سلم علي وزي أغاني. وكان كثير من الشباب بالسليقة يقول هذه الأغنيات، يعني يقول كلام موزون ومردد. ويعني أقول لك مثلا، يقول لك مثلا عايز يغني على فهم عمر مثلا، يقول مثلا إيه بزقزق زي الجبر، الجبر يعني القبرة، ومش عارف والعيش والملح وما تمر، مساء الخير يا سي فهمي عمر، حاجات بالشكل ده. بص تلاقي يقولوا كلام ويردد بالفطرة كده، يردد وراءه البطانة أو الكورس هذه الأغنيات. فكنا نعيش هذه الليالي، وخاصة عندما يصنع القمر تبص تلاقي أكثر من مغني يعمل ليلة من الليالي، وأهل القرية يتجمعوا حوله ويصمروا معاه لغاية الساعة 12 الساعة 1 وكلهم يتفرق بعد ده. مازال خاصة ولا أيضا كمان الموالد، الموالد بتاعت المشايخ. كل قرية تلاقي فيها شيخ، وكل قرية تقيم المولد بتاع هذا صاحب الضريح. تبص تلاقي بقى المولد اللي انت عارفه يتجمع فيه الحواه وبياعين الحلاوه والمغنيين والمرددين والى اخره الى اخره. ودي ايضا بتبقى فرصه لكل اهل القريه طبعاً للتسليه طبعاً والسمر طبعاً وكده. طب استاذ فهمي عمر، يعني انت ضلت في هذه القريه المرحله الابتدائيه لا فقط؟ يعني انا انهيت المرحله الالزاميه وانا عمري حوالي 8 سنوات عشان اروح مدرسه ابتدائي. بقى كنت اقطع مسافه بتاعت 17 كيلو اروح دشنا الابتدائي. 17 كيلو رايح جاي ولا رايح؟ اقول لسيادتك ازاي، احنا على الضفه الغربيه للنيل، دشنا الابتدائيه او مركز دشنا او مدينه دشنا على الضفه الشرقيه للنيل. لكن ليه انا كنت اروح دشنا؟ لانه كان في باخره نيليه تقوم من البلد من عندنا تروح دشنا، فكانت دي وسيله مواصلات جيده. لكن ما اقدرش اروح واجي كل يوم، لا كنت اروح أقعد أسبوع بحاله في دشنة ثم أعود مرة ثانية عشان أقضي الخميس والجمعة في القرية، ويوم السبت الصبح أركب الباخرة وأروح. يعني وكنت تقعد فين في دشنة؟ كنت ساكن أنا ومجموعة أدي أطفال زي كده 8 سنين كده، حوالي 5 أولاد، أولاد عموما، وكان الأهل جايبين لنا واحد يرعانا. إنما كانت معاناة شديدة جدا. تصوري بقى لما تقتلعي من حضن الوالدة والوالد والأسرة وانت صغير، وانا صغير، وتروحي تقعدي في بلد غريبة، والسقم بقى والمال، ما فيش الله اليوم الدراسي وبعد الظهر تعملي ايه، يعني حاجات حقيقة. لكن الرغبة الكامنة لدى والدي رحمة الله عليه اني انا لابد ان اكمل تعليمي خلاني يعني اسيره في هذه الرغبة، واقول هذا قدر، يعني لابد من اني انا، يعني كان لا لم يكن هناك مفر من اني انا اتعلم واكمل التعليم. بالفعل اخذت المرحله الابتدائيه، واخذت الابتدائيه من مدرسه دشن الابتدائيه سنه 1940. بعد كده ما فيش بقى مدارس ثانوي الا في عاصمه المحافظه، عاصمه الاقليم، عاصمه المديريه، كان زمان المديريات. فرحت مدرسه قنا الثانوي. إلى الثانوية غربة تانية بقى. لا لا، دي كانت بقى إيه، مرحلة يعني قد إيه مؤثرة في حياتي. ليه بقى؟ ليه؟ لأول مرة أشوف حاجة اسمها السينما. قنا فيها دار الخيال، فيها السينما. حصل لي إبهار شديد جدا لدرجة إني كنت كل يوم تروح السينما كل يوم نفس الفيلم، نفس الفيلم أشوفه مرة واثنين وثلاثة أربعة، لدرجة إني أنا يعني كان زمان مثلا فيلم افلام كتير من الافلام القديمه قوي قوي، العزيمه، الحاجات زي، والافلام الاجنبيه كمان، لا كانت تجيب افلام عربي. كانت تجيب افلام عربي. فانا كنت شاطر من التلاميذ الشطار، لكن جات الفتره الاولانيه مع ترددي الكثير على السينما طلعت قبل الاخير بخمسه، 25 والفصل فيه 30 واحد. الفتره الثانيه برضو طلعت 26، يعني اتاخرت كمان. والدي جه لاحظ الحكايه دي، ليه كده؟ ده انا طول عمري تلميذ متفوق في الابتدائي، ايه اللي جرالي؟ صاحب البيت اللي انا ساكن عنده قال له ده كل ليله بيروح السينما. انا لا انسى هذه النظره التي نظر بها والدي الي، خلتني اتجمد، دمي يتجمد خوفا ورعبا. ومنها يا اخت امينه بنظره واحده، بنظره، شوف بص اللي بص منها، انا ابتديت اعرف ان الله حق، انه لا بد من المذاكره، ولا لدرجه انه كان مدرس اللغه الانجليزيه في اولى ثانوي الله يرحمه بقى اسمه كان ايليا فندي. ايليا ده كان يحسبني اول التلاميذ الساقطين، يقول كان يقول نمبر 25، كان انا ما كانش يقول بالاسماء، حافظ انا كان نمبر 25 يعني ترتيب نمرتي في الفصل، يقول ده اول الساقطين. بعد حوالي أسبوعين من هذه النظرة حسبني أول النجاح. ياه شوف العزيمة والإصرار والخجل من والحمد لله يعني أنا اكتست المرحلة الثانوية كلها على طول. ما كانش فيه بوادر مثلا أي حاجة ولا حب إذاعة ولا لا لا لا لا ولا لا, أي لا, لا, لا, لا كل ما في الأمر إن احنا كنا ساعة لما كنا نسمع إنه عبد الوهاب حيقولوا الجندول النهاردة نروح على قهوة فينا ونسمع من الراديو بتاع القهوة أغنية الجندول عبد الوهاب. إنما يعني دون ذلك لا. أمال دخلت كلية الأستاذ فهد؟ أنا بعد ما خدت الثانوية العامة من قنا الثانوية كانت توجيهي يعني دخلت كلية الحقوق في اسكندرية. نقلت بقى نقلة كمان نقلة خطيرة جدا من هنا حيث المجتمع المغلق اللي يعني لو مشيت واحدة في الشارع واحد بصيلها يبقى عيب إلى بقى الإسكندرية المتفتحة. وإيه سنة 45 اسكندرية أيوة أجانب هناك اسكندرية دي كانت تلتايها أجانب ولا نصها أجانب فيعني كانت كمان نقلة شديدة صدمة حضارية صدمة حضارية فعلا زي ما بتقول يعني أمضيت سينمات ومسارح كتير سينمات ومسارح كتير وجامعة بقى وتفتح وانطلاق وإلى آخره. لكن أنا لما رحت اسكندرية يعني تسألين طيب ليه ما رحتش حقوق القاهرة مثلا؟ أنا كنت قسم علمي وكان نفسي أخش حاجة اسمها معهد الكيمياء الصناعية وكنا بقى يعني في ذهننا أسوان وقنا والتربة والمناجم اللي موجودة بقى الواحد يعني كان متعلق بحاجات بشكل فقلت أخش معهد الكيمياء الصناعية. لكن السنة اللي رحت فيها اسكندرية ألغي هذا المعهد فدخلت كلية الحقوق وظللت بقى في اسكندرية لغاية ما خدت ليسانس الحقوق سنة 49. أمال إيه قصة دخولك الإذاعة؟ أيوه وأنا يعني زي ما تعرفي أنه يعني الناس في الأرياف كانوا يحبوا لأولادهم أنهم يبقوا من أهالي السلطة يا ضابط شرطة يا كنيابة يا حاج بشي. فأنا لما دخلت كلية الحقوق كانت طبعا النظرة والأمل الكبير عند والدي الله يرحمه أني أنا أكون وكيلا للنائب العام. إبان ذلك لما اتخرجت أنا سنة 49 وجات وزارة الوفد سنة 50 كان بقى تضاعف الأمل لأنه إحنا ناس يعني كنا من الوفديين وكان لي أعمال وناس أعضاء في الشيوخ وأعضاء في النواب فيعني كانت الفرصة وفعلا تقدمت وكان هناك يعني مساعي كبيرة إني أنا أخش سلك النيابة. انتظرت شهر 2-3-4 إنه العملية دي تنتهي منتهي. في يوم من الأيام التقيت بصديق عزيز ربنا يديله صحة كان مهندسا وكان يعمل مع واحد من أقربائي في شركة من شركات النقل والهندسة اسمه أبو الفتوح طلبصار المهندس أبو الفتوح طلبصار أنا لا أنسى هذه الوقائع. فقال لي ده بيعملوا امتحانات في الإذاعة ما تشتغلش مذيع. حقيقة أنا الكلمة أو هذا الخبر رن في أذني رنين شديد جدا مذيع ده أنا عمري ما تطلعت إلى يعني مثل هذا الخبر. قال لي ما تروح روح وجرب يعني روح وجرب أنت خس عليك إيه. أنا برضو ما كدبتش هو كان له صلة وثيقة بالأستاذ عدلي المولد كان في ذاك الوقت مديرا لمكتب الوزير الدكتور حامد زكي وزير الدولة المشرف على شؤون الإذاعة وقال له أستاذ عدلي في فلان هيقدم طلب علشان يعني يمتح قال له الباب مفتوح يجي يقدم. وكان عدلي المولد في ذاك مديرا لمكتب الوزير وسكرتيرا العاما لمجلس الإذاعة فأنا جيت قدمت الطلب ما فيش أسبوع قالوا لي تعالى الامتحان. كانت الإذاعة في شارع علوي كانت الاستوديوهات هناك فأنا صعدت الاستوديوهات لقيت مجموعة من الزملاء والزميلات اللي داخلين الامتحان أنا زي ما تقولي إيه داخل الامتحان بغناوة يعني جات ما جاتش ما جاتش ما أنا بقى يعني أيوة مستني مستني عقب ما دخلت استوديو زي كده بس ما كانش فيه إزاز بيننا وبين لا لا كان الاستوديو صم بس كل ما في الأمر تسمعي صوت الممتحنين من خلال خوف أكتر أيوة أنا شفت شعر قالوا لي أرى أريد ابتديت أرى قالوا لي حافظ شعر قلت لهم حافظ شعر قلت حافظ ناس؟ قلت لهم حافظ ناس. قول. قلت انت بتتكلم صعيدي ليه؟ بتطق ليه؟ ليه بتقول جيم ورحنا وجينا؟ ايوه ما كنتش بكلم ابدا لهجه اللي انا بكلمك بيها دي ابدا. قلت والله انا اصلي انا راجل من الصعيد وعشت طول عمري وحتى وانا طالب في اسكندريه بتكلم اللهجه بتاعتي وما حاولتش اني انا اغيرها ولا شيء. لا يعني ما اتكلم. المهم انتهى الامتحان قالوا محدش يمشي. فوجئت بانه مرحوم سعيد ابو السعد رحمه الله عليه كان هو الذي يدخلنا للاستوديو وطلعنا بيقرا اسامي الناس. قال اللي هيسمع اسمه يجي بكره. كانت مفاجاه لي اني انا ثالث او رابع اسم اني انا اجي بكره يعني ادخل الامتحان مره ثانيه. كنا مصفصفنا على حوالي 20 كده. تاني يوم برضو دخلت الاستوديو ابتدوا برضو يسألوا فيها أسئلة معلومات عامة وعاصمة البلد كذا وكذا يعني شوية معلومات عامة وشيء في السياسة العالمية. قالوا برضو ما حدش يمشي إلا لما يسمع اسم. كانت المفاجأة لي أني أنا أحد 10 أو 15 واحد قالوا لنا تعالوا بكرة. مش عايز أطول عليك. في ثالث يوم كنا 8 قالوا لنا احنا عايزينكم وقالوا لنا تقدموا اوراقكم لانكم انتوا نجحتوا في الامتحان. الثمانية دول مين؟ مرحوم عباس احمد رحمه الله عليه، طاهر ابو زيد ربنا يديله الصحه، صلاح زكي، فهمي عمر، زميل لينا الاستاذ احمد استاذ احمد عبد الحميد، ومن السيدات عاطف البدري، ملكه نصار الله يرحمها. التالت انا مش فاكرها. يعني هم احنا كنا خمس رجال وثلاث سيدات. وفوجئت باني انا بقدم ورقي وبكشف طبي وفوجئت اني انا. لكن صدر قرار غريب جدا. كل اللي قلت لك عليهم دول مذيعين ومذيعات، انا صدر لي قرار صوته يصلح للعمل خلف الميكروفون لكن تشوب لكمة صعيدية عليه أن يتخلص منها قبل أن يسمح له بأن يعمل خلف الميكروفون. الله. ودوني في قسم اسمه قسم الرغبات والاستماع. يعني تشوفي بريد المستمعين، تحللي تشوفي رغبة الناس إيه، حاجة بشكل تسمعي إذاعات زي قسم الاستماع اللي موجود عندنا حاليا دلوقتي أو دار العمل الاستماع. تسمعي المحطات التانية وتقولي بتقول إيه. وكان الله يرحمهم أستاذين فاضلين لي، الأستاذ عبد الوهاب يوسف والأستاذ حافظ عبد الوهاب. أيوة. هما الاثنين ما أعرفش يعني كانوا يعني أهو حبوني. يعني أنا حاسس كده أني أنا كنت يعني قريب إلى قلب كل منهم. أيوة. أستاذ عبد الوهاب يوسف تعايا فهم احكي أنت رحت فين النهاردة؟ رحت الحته الفلانيه وقابلت في ايه؟ قول الكلام ده. المهم قول قابلت يعني. ظللت حوالي يمكن 10 شهور وانا بمعدل كل شهر او شهر ونص اخش امتحان. استنى المره الجايه. عملت خلال هذه الفتره مذيع خارج الهواء، بمعنى اني انا استقبل المتعاملين مع الاذاعه من موسيقيين ومن مطربين ومن متحدثين ومن قراء للقران الكريم، أدخلهم الاستوديو وسجلهم واكتب تقرير للتسجيل. هذه الفترة أثرت معارفي طبعا بدرجة كبيرة. عرفت الناس كلها. عرفت الموسيقيين، عرفت المغنيين، اكتسبت خبرات أيضا، اكتسبت خبرات جميلة جدا وعلاقات مع الفنيين اللي قدام مني اللي بيسجلوا اللي في الكنترول اللي فرحانين إن حضرتك قاعد. المهم بعد ذلك خدني الدكتور على الراعي الآن مرحوم عبد الوهاب يوسف، وكان ده آخر امتحان لي في نقول في يونيو 51 ومع مشارف يوليو 51 بدأت أقدم الفقرات ومذيع على الهواء. يعني أيضا يعني قعدت سنة والمذيع ثورة أيضا لأنه 51 و 52 وأنت أول من لا يعني 51 بدأت أعمل كمذيع والثورة 52 والثورة 52 نعم. وأنت أول من قرأ بيان لا أنا مش أول من قرأ من أوائل يعني ما إيه قصة بيان الثورة. هو القصة أنا كان يعني من نصيبي أن أكون مذيع الصباح يوم الأربعاء من كل أسبوع. كنا متقسمين كده مين النهاردة ومين بكرة، فأنا كان لي يوم في الأسبوع أنفذ فيه فترة الصباح من البرامج. كانت الإذاعة أيامتها تبدأ السادسة والنصف صباحا، وكنا يعني عشان تبدأ ستة ونص يعني لازم أكون ستة أنا في الإذاعة عشان أحضر نفسي وأشوف نشرة الأخبار وأشوف الأيتمز الفقرات اللي أنا هقدمها. أنا لما جيت يوم الأربعاء 23 يونيو سنة 1952 وجدت الشوارع غير الشوارع، والمكان يعني مش هو الملامح اللي أنا تركته أمس بالأمس. لأني أنا كان علي يوم الثلاثاء 22 يونيو الفترة من 5 إلى 8:30، فأنا فاكر كان يحيط بالإذاعة في أربع شارع الشريفين والشوارع المحيطة كان الأمن المركزي أو بلوكات النظام، لأنه من منذ حريق القاهرة في يناير 52 الإذاعة كان حواليها كردون من العساكر والأمن. أنا لما جيت الصبح من الأربعاء كانت المفاجأة لي أني لقيت عساكر جيش ولقيت سيارات مصفحة ولقيت ضباط جيش يحرسون مباني الإذاعة. أحسست أن في الأمر شيء. المهم مش عايز أطول عليكي، صعدت مع الضابط اللي خدني لغاية ما لغاية استراحة المذيعين. في استراحة المذيعين لقيت مرحوم الرئيس أنور السادات جالسا وحوله مجموعة، لكن أنا عرفت أنه ده أنور السادات. ليه؟ أنور السادات لم يكن شخصية مبهمة في تلك الأيام، كان نجم من النجوم. كان أنور السادات إحنا نقرأ له أنه هو اللي شارك في قضية أمين أسوان، شارك مش عارف في بتاعة الجاسوسية، كان استقال، كان بيكتب مذكراته أسبوعا بعد أسبوع في جريدة المصور. كان أنور السادات يعني من الشخصيات المعروفة على البساط السياسي أو على المساحة السياسية اللي موجودة بي. فكان معروف لأن صوره كانت بتتنشر وإحنا كنا بنقرأ، وإحنا كنا في تلك الأيام نتطلع أيضا طبعا كشباب مصر وكم دخلنا في مظاهرات ومشينا في التغيير يعني بالضبط. طيب لقيته موجود، سلمت عليه. الراجل قال لي يعني احنا متأسفين النهاردة سندخل بعض التعديلات على البرنامج بتاعك. واحد بيقول الكلام ده وحواليه مجموعة من الضباط، وأنا طبعا شممت أن في الأمر شيء. أهلا وسهلا. دخلنا الاستوديو قبل الساعة 6:30، قلت له الساعة بتدق 6:30 أنا بقدم، وفي عندنا موسيقى مارش عسكري نلعب منه دقيقتين ثم أقدمك بعد ذلك. أوكي. دخلنا الاستوديو، دقت الساعة على ساعة جامعة فؤاد الأول 6:30، موسيقى مارش عسكري. قبل ما ابتدي أقدمه بدقيقة لم يعد الإرسال كما كان، قطع الإرسال من أبو زعبل المفني، اتصل بي واداني خبر في التليفون كان في نور أصفر متقطع يعني ترفعي سماعة التليفون. رفع قال لي الإرسال قطع من أبو زعبل وأنتم ما بزعوش على الهواء دول. فأنا قلت له مش هنقدر نزيع البيان، حصل كذا وكذا وكذا. قام منتفضا من الاستوديو واتصل، عمل شوية اتصالات. المهم أنا مش عايز أطول عليك، برضو كانت نشرة الأخبار تذاع في ذاك الوقت 7:30 صباحا والإرسال مقطوع، ما زال الإرسال عاد وقطع عاد وقطع يعني. لكن أنا عايز أقول إيه، أن قدر للثورة أن تنجح. 7:30 كانت الناس قبل ما تروح مصالحها كانت تسمع نشرة الأخبار، لأنه اللي كان ساكن في شبرا اللي كان ساكن لما يركب الترماي الساعة 8:15 بعد ما يسمع نشرة يلحق يروح مكتبه 8:10 المهم أعلنت ساعة جامعة فؤاد الأول 7:30 وإليكم أولى فقراتنا الإخبارية نستهلها ببيان من القيادة العامة للقوات المسلحة يلقي مندوب القيادة. وألقى المرحوم أنور السادات بيان الثورة الأول، وأنت الذي قدمته. أنا قلت لك أنا قلت إنه الساعة أعلنت كذا وإحنا بنستلم. أيضا ده شرف يعني. الحمد لله. كبير. الحمد لله. طب أستاذ فهمي من غير ما تستأذن حد ولا حاجة، يعني يعني إزاي جرؤت يعني إن أنت شوفي أنا يعني عايز أقول لك حاجة، أنا كان عندي إحساس أن هناك أمر من الأمور، هذا الأمر من الأمور يعني على رغبتي أنا، أنا حسيت أنه هذا يعني يطابق هوى في نفسي. هكلم مين في الساعة؟ هقول لمين؟ أقول له والله إذا في ناس مثلا يعني أنا بس أنا كل ما في الأمر كتبت في التقرير اليومي بتاعي كما يملي علي الواجب إني أنا وجدت كذا وكذا وكذا وحصل كذا وكذا وكذا وكتبت في التقرير اليومي بتاع المذيعين ما حدث بالضبط. لكن في حالة لو كان الله يقدر الثورة فشلت كان المسألة بالنسبة لك هتبقى مشكلة كبيرة. أنا يعني بحكي لك الواقع يعني ده اللي حصل والمهم وكان يعني يوم لا ينسى وساعات لا تنسى طبعا لا تنسى في حياة طبعًا. مش مصر بس والعالم العربي ويمكن العالم الثالث كله ويمكن العالم كله بلا شك. طب الإذاعة الكبير أستاذ فهمي عمر حضرتك قلت لي أن أنت قعدت كام شهر على بال ما يطمئنه أن أنت تخلصت من اللكنة الصعيدي ولكن ما هي حكاية أنا عارفة أن وقت حركة ما طلعت وقدمت وكده كانت مسألة يقولوا مذيع الصعيدي المذيع الصعيدي حتى كان سيد بدير عمل تمثيلية نعم اسمها نعم. يعني ما أنا كنت يعني عرفت في الإذاعة وبين جنباتها إني أنا مذيع من الصعيد. وأول مذيع من الصعيد حضرتك؟ أفهم؟ أول مذيع من الصعيد؟ أتصور ذلك. أستاذ سيد بدير رحمة الله عليه كان مديرا للتمثيليات وكان كبير المخرجين في ذاك الوقت وعم سيد الله يرحمه كان يعني شخصية متفردة. جداً. يكتب ويخرج. متعدد المواهب. متعدد المواهب. شيء كان شيء يعني طب أنا هقول لك حاجة على سيد بدير. لما أقيمت محاكمات الثورة ومحكمة الثورة كانت بتحاكم السياسيين القدامى وما إلى ذلك كنا بنعمل كل ليلة كل يوم حلقة لمدة نصف ساعة بما يجري في محكمة الثورة كانت تسجل أستاذ سيد بدير يسمعها أنا كمذيع أتناوب أنا وبعض الزملاء كل واحد معاه أسبوع علشان نقدم ونعمل عمليات الربط كان يبدأ الأستاذ سيد بدير عمل المونتاج بعد الإذاعة ما تتوقف كانت الإذاعة تتوقف 11:30 يوميتها بالليل يبدأ عمل المونتاج يقعد لغاية 6 صباحا ويفطرنا معه ياخدنا بعد كده ويروح يفطرنا في أحد المطاعم تحت الفول والطعمية والبيض والحاجات بشكل كان الأستاذ سيد بدير يسمع وأنا بتفرج عليه كده وهو بينام ينام وبعدين وقف هنا هناخد دي شوفي وكان يعمل مونتاج بتاع ساعات بقول لك كان ينام لكن ويصحى عنده يصحى عند نقطه معينه يقول هي دي خد دي فكان الاستاذ سيد بدر عمل برنامج لطيف قوي اسمه المذيع الصعيدي وجابني انا علشان امثل فيه الدور الاول اي والله صح الكلام زغرتي يا بنت زغرتي الليلة لما تولع الراديو هتسمعوا صوتي خير ما عملت يا ولدي عشان ما يقشش علينا البيت صوت غريب نستحي منه أبوك الليلة لو سعده زمانه هو قاعد في البلد وفتح الراديو الدنيا ما هتسعوش من فرحته اسكت يا مهران يا أخوي اسكت أنا حامل هم الدنيا اللي أبوي ما عندوش خبر إني عشتغل مذيع وعتحمل الهم ليه ما يعرفكش لما يسمع حسك ما هو لما هيسمع حسي ويتلفت ما يلقانيش جنبه برب يترعب ويفتكرني موت وعفريت اللي هيكلمه قوم اضرب له تلغراف وهيقول له ايه في التلغراف دي كلمتين مختصرين صوت ولدكم هيتدلى اليوم من راديو 7 مسي ابا دول كلمتين مختصرين دول وما تقولوش ليه صوت ولدكم عيدل اليوم مساء بصفة مذيع ايوه الكلمتين دول ملاح في تكتبهم وعاود قوام قوام قوي وعشان خاطرك الغالي يا اخوي هشتري صحبة وردة زين لك بها الراديو من فوق ومن تحت عشان صوتك يدل منه امسك وريحته زينة يا ولد زدان موسى راضي أخوي طب أستاذ فهمي عمر أنت آتي من هذه القرية الجميلة في جنوب مصر وكان أمل العائلة أنك تصبح يا وزير يا وكيل نيابة يا أصبحت مذيعا ده أسعدكم أسعد العائلة ولا هو شوف يعني أنا العملية دي خدت شد وجذب بيني وبين الوالد الله يرحمه أنا والدي كان العمدة وفي يوم من الايام كان الباشا المدير عامل لهم اجتماع في فوالدي انا يعني ما كانش زي ما تقولي كنت يعني ما كانش في صله يعني ما كنتش بروح البلد لاني هو كان زعلان من الحكايه عشان اشتغلت مذيع ايوه ففي يوم من الايام في اجتماع العمد الباشا المدير بقى شوف الباشا عمده قالوا انت مش ابنك فاهم ازاي دخل يا فضل باشا المدير يتكلم على حكايتي على المذيع ده اني انا بعد كده ما فيش من هنا هدأ نفس الوالد. طب والوالدة؟ لا الوالدة كانت معايا على طول الخط. لا لا كانت معايا على طول الخط لدرجة انه كان يفتح الراديو في اثناء غياب والدي. احنا كان عندنا راديو في البيت على الرف. لا لا ده كان عندنا احنا راديو زي الدولاب كده وكان ما فيش كهرباء عندنا. كان ليه بطارية كبيرة كانت تشحن كل 15 يوم ياخدها واحد يروح بيها ناجي حمادي عشان يشحنها ويجيبها تاني. فكان الراديو ده يفتح لما الوالد يكون خارج. لكن كانت بتسمعك بقى طبعا مال طب استاذ فهمي عمر بقى انت كمذيع يعني انت دخلت الاذاعه وعملت من مذيع الى ان اصبحت رئيسا لاذاعه مصر خطوات متعدده ونجاحات متعدده في الاذاعه يعني بنذكر اشياء كثيره جدا يعني انا فاكره مثلا ساعة قلبك مجلة الهوى فكرة أيضا التعليق الرياضي الذي كان وما زال يعني في أهمية مسلسل خمسة وربع وقت أن كان مسلسل خمسة وربع ده يمكن كل مصر بتلتف حوله شوف يعني في هذه المناسبة أنا أذكر بالخير وأترحم على أستاذنا الفاضل المرحوم محمد أمين حماد أيوة. رئيس الإذاعة في تلك الأيام الراجل ده كان ملوش يعني تاريخ إذاعي كان راجل قاضي لكنه جاء مشرفا على الإذاعة ثم مديرا له وحب العمل الإذاعي وعشقه عشقا بالغا درجة أنه كان يحفظ نمر الشرايط مثلا يقول لك تلاقي ده على الشريط رقم كذا فهو اللي كان بيثير فينا الحماس أن احنا نعمل ونجهد أنفسنا ونعرق علشان نقدم وكان أقول له أنا عايز أعمل يقول لي برافو عليك أي أعمل البرنامج ده يعني انا اذكر هو اللي دفعني ان نعمل مجله الهواء هو اللي اداني ساعة القلب لكن كانت فكرتك لا لا لا لا, لا, لا, لا فكره المرحوم احسان عبد القدوس والله همس بها الى السيد امين حماد السيد امين حماد قال لي عليها وقال لي انا اخترتك عشان تقدم هذا البرنامج وروح للاستاذ احسان شوف الفكره من وين الله فانا رحت للاستاذ احسان قال لي زي انت ما بتقرا مجله بتلاقي فيها قصه بتلاقي فيها اخبار فن بتلاقي فيها اخبار بتلاقي فيها ريبورتاج بتلاقي فيها مقدمه احنا عايزين نعمل مجلة فيها هذه الابواب كلها وقد كان وانا يعني اذكر في هذه المناسبة ان كثيرين من عمالقة الصحافة كانوا اللي بيعملوا المقدمة بتاعهم يعني كان الشناوي ده مثلا رحمة الله عليه كان يطلع سلالم علوة علشان يقول لي المقدمة بتاعت او الافتتاحية بتاعت المجلة كنا لما يعني نزور فنانين كانوا الفنانين يعني يبقوا مسؤولين كده فالشو يقول لي يعني هتسكنوا ما كانش الفنانين يعني ليهم صلة وثيقة بالإذاعة أنور وجدي ليلى مراد الناس النجوم دي لما كنا نروح لأن أنا كنت عامل صفحة اسمها صفحة الفن ولا إحنا هنتكلم في الإذاعة يعني ما كانش بقى الصلة قوية طب كان بدأت سنة كم كانت لها البرنامج ده بدأته أنا في مارس 54 إليكم سيداتي وسادتي العدد 40 من مجلة الهواء في سنتها 11. مجلة الهواء مجلة أسبوعية تسمع ولا تقرأ وتقع في 30 دقيقة يصدرها فهم عمر بعد منه بشهر خدت ساعة قلبك ساعة قلبك دي كانت ساعة قلبك دي كانت يعني من تقديم أستاذنا المرحوم أحمد طاهر أحمد طاهر هو اللي عمل البرامج الحوارية الجميلة اللي كانت في حقبة أوائل الخمسينيات زي جرب حظك زي طبعا. أوائل الطلبة زي ساعة القلبة هو اللي كان بيعمل البرامج على الناصية وكان عنده القدرة أن يعمل البرامج دي كلها أسبوعية والوحده بعد حوالي سنة سنة أمان بعد حوالي سنة سنة وزعت هو تعمل مراقب عام للمنوعات ووزعت طارب وزيد خد جرب حظك أنا خدت ساعة لقلبك عباس أحمد خد أوائل الطلبة النصي خدها إسماعيل عبد المجيد وكان يوزع كل هذه البرامج بكل ما هو هو بقى المشرف عليه ما هو بقى المشرف إحنا بنقعد معاه كل جمعة عشان نقول له إحنا عملنا إيوه وكله ننطلق في سبيله وكله إدى البرنامج ده من روحه هو صحيح كان بيعتمد هذا البرنامج على 2 أو 3 من النجوم سلطان والفار وأحمد الحداد إحنا بقى جبنا إيه النماذج العديدة اللي دخلت هذا البرنامج وظلت تقدم حلقاته على مدى يمكن 10 سنوات بعد كده. يعني أنا توقفت عن تقديم هذا البرنامج في أواخر سنة 63 من 54 لـ 13 سنين بالضبط. وأنا أقدمه كانت معاناة شديدة جدا أني أنا أعمل حلقة أضحك بيها الناس كل جمعة. كنت أعمل على المسرح أكثر من ساعة ونص فقرات لمدة ساعة ونص، واختار من الساعة ونص دي النص نص ساعة. وكان هذا البرنامج كنا بنجيب له بوليس النجدة علشان يحفظ النظام في الشارع. لما ضاق استوديو واحد بالناس رحنا مسرح الريحاني، المسؤولين في مسرح الريحاني قالوا له بعد حوالي 6 أشهر قالوا له انتوا هتخسر بالناس، يعني هتكسر المسرح عندنا. يعني المسرح يساع مثلا 200 ولا 300 كان بيجي 1000، فخدنا الهوسابير كان بيساع 750 كان بيجي 1500. وكانت الناس يعني ما عندكش فكرة، لدرجة كنا بنجيب بوليس النجدة علشان يحفظ النظام، عشان يحفظ النظام. طب مين من النجوم اللي حضرتك اكتشفتهم في ساعة قلبك؟ طبعا نجوم يعني شوفي أبو لمعة، الخواجة بيجو، عبد المنعم مدبولي، عبد المنعم إبراهيم رحمة الله عليه، الفصيح، فهلا، ونخلة. سيداتي آنساتي سادتي، كل عام وانتم بخير وكحك وبكلاء. النهاردة مش هنقدم لكم ساعة قلبك زي كل مرة، لا، لما هناخدكم ونوريكم عيلة ساعة قلبك وهي بتعيد. ننتقل بكم الآن أيها السادة إلى إذاعة داخلية. نحن الآن في حارة في حي من الأحياء الشعبية اللي بيبان فيها العيد على حقيقته. الحارة دي حارة ساعة قلبك. جوه الحارة لقيت المعلم شكل محمد يوسف، فتلة لطفي عبد الحميد زكي، فؤاد المهندس، جمالات زايد، سمعان الأطرش يوسف عوف، عم عبده عبد المنعم مدبولي، أمين الهنيدي، الصعيدي أحمد الحداد. حارة ساعة قلبك تأليف أنور عبد الله، عبد المنعم مدبولي، يوسف عوف. الحارة مليانة وزحمة قوي، والزمامير طبعا زي ما تسمعين على قفة من يشيل، والمعلم شكل عمال يبيع زمامير وبالونات للي رايح واللي جاي. معانا الزمامير العاد، انفخ وزمر، اعمل هيصة لمامتك بقرش، فرفش عيالك بالمزامير، زمر زمر زمر زمر زمر. فتوتاو فتاو انت رحت فين يا واد يا فتلة؟ انت رحت فين يا واد؟ البالونات اللي على المكسر. انت يا عم يا بتاع البطيخ، بطيخ بطيخ يا راجل يا عديم النظر، انت شايف معايا بطيخ؟ امال بتبيعها ايه يا ابني؟ دي زمامير يا كروديا. زمامير؟ زمامير. حيزمروني النبي، هتزمروني. هنزمرك؟ النبي هتزمروني. والله هتزمروني. ايه يا ابني اللي هيزمروك دول؟ انتوا هتزمروني. احنا هنزمرك؟ انت عايز ايه بالظبط كده؟ بقى انت بتبيع زمامير؟ طب اديني بتعريفة. بتعريفة ايه؟ ترمس. ترمس ايه يا راجل انت قرطاس؟ بقول لك معانا الزمامير. انا قرطاس يا راجل يا قليل الحياة. الراجل ده بينا هضربه وربنا. طب يا ابني بقى سلام عليك. خد هنا رايح على فين؟ هي زيطة هيصة. عاوز ايه تاني يا ابني؟ مش عيب تبقى راجل كبير كده ومحترم وباين عليك قليل وعليك القيمة وماشي في الشارع من غير زمارة؟ طب استاذ فهمي عمر، اهتمام حضرتك بالرياضة بدأ امتى؟ احنا عارفين ان انت زملكاوي عتيد يعني مش كده؟ برضو يعني في هذه الفضل. انا اذكر اني سنة 51 وانا لسه مذيع اقيمت دورة العاب البحر الابيض المتوسط الاولى في الاسكندرية في سبتمبر سنة 1951. ذهبت مع أستاذي رحمة الله عليه أنور المشري كمساعد لي، هو يقدم ملعب وأنا أقدم ملعب تاني. تعلقت بقى بالرياضة، خاصة أني أنا وأنا طالب في اسكندرية كنت بتفرج على ماتشات الكرة وكنت أعشق نادي الاتحاد السكندري. وكان الدوري بدأ سنة 48، وكانت لما تيجي الفرق الأجنبية كانت تلعب ماتش في القاهرة وتلعب الماتش التاني في اسكندرية، فكنا بنتفرج على الكرة. أذكر أنه بقى تزايد حبي للرياضة، ابتديت يعني كنت مستديم الفرجة على المباريات. في يوم من الأيام وأنا قاعد في مقصورة النادي الأهلي وجنب مني المرحوم شميس والمرحوم نجيب المستكاب وإلى جوار الأستاذ عبد الرحمن فهمي، بص لي كده وقال لي ألا أنت ليه يا فهمي ما بتقدمش برامج رياضية؟ والله فكرة، خدت الفكره وجري على الاستاذ المرحوم امين حمد قلت له احنا ما عندناش برامج رياضيه. ما كانش في برامج رياضيه نهائي. كان كل ما في الامر انه كل اسبوع او اسبوعين او ثلاثه حافظ عبد الوهاب رحمه الله عليه يجيب مسؤول لما يكون في حدث في بطوله جمهوريه لرفع الاثقال، يجي رئيس اتحاد رفع الاثقال يقول في حديث لمده 10 دقائق كده، يقول الراجل احنا هنعمل بطوله للجمهوريه، بطوله مصارعه، بطوله وهكذا. ولا يزاع من المباريات الا ماتش او اثنين، يا ماتش دولي يا ماتش كاس نهائي كان بيحضره الملك او حاجه في الشرط او مندوب عنه. فانا لما تقدمت الفكره بداناها ربع ساعه في الاسبوع، اسمه الرياضه في اسبوع، اخبار شخصيه رياضيه، ريبورتاج رياضي، نادي، تاريخ نادي، حاجه بشكل. حركة اللي كنت بتعمل سنه كام؟ برضو كل البرامج دي طلعت سنة 54، يعني 54 كنت أيوة مجلة الهوى ساعة القلبك 54 ساعة القلبك بعد منها بشهر، الرياضة بعد منها بشهر. في يناير 55 أصبح هذا البرنامج ربع ساعة نصف ساعة تحت إطار الرياضة في أسبوع. بعد منها بشهور كده ولا حاجة برضو جاءتني فكرة التعليق على مباراة الدوري العام، إن احنا بدل ما نقول نتائج لما نربط النتائج في بعض ونقول. أصبح هذا البرنامج التعليق ده يعني زي ما قلت سيادتك إنه كان يعني الناس بتعشقه، الناس بتستناه بتنتظر. أنا أذكر لغاية دلوقتي أنا سبت التعليق من سنة 82، الناس تقول لي يا كابتن فهمي فين التعليق؟ يا جماعة ده أنا نسيته، أنتوا لسه فاكرينه؟ ما علينا، هو الكرة أصلها معشوقة ومحبوبة والناس تحب تعرف أخبارها والناس ملتفة حولها. فأنا يعني جماهيرية الكرة هي التي صنعت جماهيريتي أنا، مش عايز أقول لا لا ده التواضع من حضرتك. طب بصراحة بقى زي ما قلنا وذكرنا أنك زملكاوي يعني أصيل وأنت كنت بتقدم التعليق، أنا يعني في المناسبة أنا عارف سؤالك. أنا في هذه المناسبة أحب أقول حاجة، كثير من جماهير الأهلي أول البرنامج ده كانت بتجيله جوابات بالزكيبة، شوفي يعني بالزكيبة كل جمعة لازم ألاقي فيه 200 و300 خطاب جاية علشان يعني تتكلم عن هذا. يقولوا لك إيه؟ كثيرين الكثيرون يقولوا يا سلام أنت أهلاوي صميم أنت قلت. أنا يعني كنت بتجرد من أي يعني انتماء عندما أقول هذا التعليق. وبتقدر تتجرد فعلا؟ أيوة كنت أدي كل ذي حق حقه. زمالك لعب كويس أقول لعب كويس، الأهلي لعب كويس وخد بطولة أقول لعب كويس، أي نادي آخر يعني يحقق نتيجة جيدة ويلعب كويس كان لازم ياخد حقه فيه. وبعدين هي العملية كانت ايه؟ يعني انا كنت اخد مثلا افرض الاتحاد السكندري كان في حاجة الى النقطتين مثلا، خد النقطتين، كنت اقول ازاي كان الاتحاد عايز النقطتين وازاي خدهم، يعني كنت بغلف العملية كده بشوية الفاظ وشوية جمل هي يمكن اللي كانت بتدي الحياة لهذا التعليق. أستاذ فهمي عمر، أنت أيضا من ضمن يعني الإنجازاتك اللي عملتها في الإذاعة أيضا الإذاعة إذاعة الشعب اللي كان اسمها إذاعة الشعب، حضرتك مش عارفة هو أنا كانت الفكرة عندي أني أنا يعني الرياضة دي أعطتني أكثر مما كنت أطمح فيه، يعني أحب أقول شهرة يعني لا يعني أنا بالإضافة إلى ذلك الرياضة أيضا خلتني أزور ايه البلاد ايه البلاد اللي انا مزور. تساليني ايه البلاد اللي زرتها مش ايه البلاد اللي زرتها او كنت ارافق الفرق القوميه والمنتخبات في اي دوره اولمبيه دوره اقليميه دوره قاريه. كنت أنا المذيع اللي برافق فيها الفرق دي وأقدم نتائجها ويعني أتحدث عن مبارياتها وإلى آخره. حطيت بقى في ذهني انه لابد البرامج الرياضيه دي تبقى زي البلاد الثانيه. انا كنت بروح واشوف انه كان في قنوات رياضيه وشبكات رياضيه. فانا حطيت في ذهني انه لابد ان ننشئ شيئا يعني قناه خاصه للرياضه والشباب. وقد كان انا افخر واحمد الله اني انا بدات البرامج الشبابيه والرياضيه ربع ساعه. عندما تركت الاذاعه 88 كانت اذاعه الشباب والرياضه بتذيع 14 ساعه يومي. دلوقتي بتذيع 24 ساعه. لكن اذاعه الشعب دي كانت ايضا نواه للاذاعات المحليه يعني. بالضبط. يعني دي ايضا رافد هام جدا طبعًا في الاعلام طبعًا المصري. طبعا هي اذاعه الشعب كانت هي نواه للاذاعات المحليه لانها كانت اذاعه تتحدث عن النشاط المحلي ونشاط الطوائف المختلفة من زراع ومن تجار ومن نقابات ومن عمال وإلى آخره إلى آخره. كانت هذه الإذاعة هي التي تقدم مرآة صادقة لطموحات وشكاوى وآمال المواطن العادي. بدأت سنة كم؟ إذاعة الشعب أنا يعني يوم أن دخلت هي بدأت سنة 59 بس أنا لما جيت مديرة لها كان في سنة 75. من 75 ظللت فيها لغاية ما أنشئت شبكة الإذاعات المحلية. وكانت هي المنبع اللي طلعت منه الروافد اللي راحت في يعني إذاعة القاهرة الكبرى مثلا. إذاعة اسكندرية صحيح كانت قبل كده من 54 أنشئت إذاعة اسكندرية. لكن هي إذاعة اسكندرية كانت صحيح بتتحدث عن النشاط المحلي في مدينة الإسكندرية لكن لما كانتش واخدة الروح بتاعت المحليات. احنا لما جينا بقى وعملنا شبكة الإذاعات المحلية وبدأنا بإذاعة القاهرة الكبرى ثم بعد ذلك إذاعة وسط الدلتا ثم إذاعة شمال الصعيد ادينا يعني خاصة انه المسؤولين اوفدوني في بعثات الى انجلترا والمانيا علشان اشوف الإذاعات المحلية دي بتعمل ايه. حقيقة يعني ادخلنا هذا اللون من الإعلام حتى يكون مرآة صادقة للإقليم اللي احنا مش عايزين يعني. دي خطوة أولى أنا أرجو المسؤولين أن يحققوا لي الطموحات والأمال اللي كنا بنقولها مع بعض. يعني أنا لا أنسى في هذه المناسبة أن يعني أكرر رجاء السيد صفوت الشريف قائد الإعلام المصري قائد كتيبة الإعلام المصري. أنا كانش الأمل إن احنا نعمل إذاعة إقليمية لا احنا كنا عايزين الأمل أيضا أن تكون في كل مدينة إذاعة بل أكثر من ذلك. لماذا لا تكون في القرية إذاعة؟ جهاز قد كده ويبص القرية في يعني في كثير من البلدان في إذاعة للقرية في إذاعة للحي في إذاعة للمدينة. يوم أن يتحقق ذلك يعني قطعا بالقطع تكون في طفرة تانية وفي حياة تانية وفي ثقافة تانية وعلم تاني وإلى آخره. طبعا. طب وزارة الشعب بقى توقفت بعد ما هي خلاص أدت الدور بتاعها أصبح في كل إقليم إذاعته. إذن ما الداعي لأن تكون هناك إذاعة للشعب؟ لكن كان الملاحظ أستاذ فهمي عمر أن إذاعة الشعب كانت بتقدم يعني مواد إذاعية في غاية الجرأة والجمال وكانت بتخوض أشكال إذاعية جديدة. يعني طبعا. أنا فاكرة إذاعة الشعب دي كان كنا بنقعد نسمع إيه اللي بتقدمه من تراث شعبي من مش يعني كانت إذاعة الشعب يعني جديدة. مثلا أنا أقول لسيادتك أنا جاني الأبنودي وقال لي إحنا عايزين نعمل أبو زيد الهلالي. قعدنا نقدم سيرة أبو زيد الهلالي لمدة سنة 365 يوم كل يوم حلقة وجبنا الشاعر اللي حافظها من أقصى الصعيد والأبنودي يربط والأبنودي يربط ويحكي ثم يقول له قولي عم جابر. يبتدي عم جابر يقول على الربابة إيه الأحداث بتاعت هذه الملحمة وتقبلتها الناس قبولا شديدا شديدا. يعني ده أيضا شكل من الأشكال وبعدين خدت كل الملاحم الشعبية أدهم الشرقاوي ملاحم كثيرة أنا نسيها لكن كلها كانت من التراث الشعبي. طبعا وكانت نجحة نجاح غير عادي يعني. يعني طب أستاذ فهمي عمر أنت أيضا يعني ده شيء فخر لينا جميعا، أنت عضو في مجلس الشعب. رغم ذلك يعني أنا لا أتذكر أن حضرتك كنت بتقدم برامج سياسية أو لا كده. لا ما ما قدمتش هذا النوع من البرامج، لكن هو أنا في سنة 87 يعني اختاروني في القائمة. كنت رئيسا للإذاعة ووقع علي الاختيار يعني ممثلا عن الدائرة بتاعت تبرد. يعني كان لي أنا ابن عم نائب عن هذه الدائرة وتعب مسكين وعي، فيعني أنا جيت. ومنذ ذاك التاريخ وأنا عضو عن هذه الدائرة. عملك الإذاعي فادك في عملك في مجلس الشعب؟ طبعا بالعكس بكل ثقة طبعا طبعا، لأني أنا مثلا يعني خدت جانب الثقافة والإعلام في مجلس الشعب، فكل القوانين التي تصدر خاصة بالإعلام والثقافة والسياحة احنا اللي في مطبخ اللجنة احنا اللي بنطلعها في الأول وبعدين بنعرضها على المجلس. فعملي الإعلامي أفادني كثيرا جدا في عملي السياسي، وأيضا أفادك في معرفة كل طبقات المجتمع وفئاتها طبعا ومشاكلها. طبعا لا دي حكاية تانية. لا دي حكاية تانية. حكاية ان يعني تعرفي مشاكل الناس وتعرفي طلباتهم ايه وتحل. ما هو يعني انا عايز اقول حاجة، الحمد لله كل الحاجات اللي قلتها لك عن الموجودة في القرية دي واللي موجودة في القرى الأخرى المجاورة لقريتي من يعني معالم كثيرة ومن منشآت كثيرة، أنا أحمد الله إن يعني الجانب السياسي أو يعني وجودي في المجلس يعني أفادني كثيرا في خدمة الناس، إني أنا أقدم لهم كل هذه الخدمات اللي موجودة عندهم في القرى بتاعتهم. وهذا هو المطلوب من النائب بالضبط كده. بالضبط، إنه يعرف إيه احتياجات المنطقة ويعمل جاهدا على إنه يقدمها للمواطنين. الإعلامي الكبير ورئيس الإذاعة الأسبق وعضو مجلس الشعب الأستاذ فهمي عمر، يعني من هذه القرية الجميلة القابعة في محافظة قنا والتي تطل على نيل مصر، أتيت صغيرا ثم اقتحمت مجال الإذاعة ووصلت إلى أن أصبحت رئيسا لإذاعة مصر، والآن أنت عضو مجلس الشعب، وكل هذا المشوار كان مليء بالاكتشافات والنجاحات والإنجازات. الآن أنت ماذا تتمنى لهذا الجهاز الذي يعني نقول كان صنع فهمي عمر وفهمي عمر أعطاه الكثير؟ شوف يا أقول لك يا بنت أمينة ولا أخت أمينة كله حلو من حضرتك. شوفي أنا الإذاعة دي يعني معشوقتي، ويعني المجال اللي اداني أحمد الله على ذلك، اداني كان في نجومية ادت هاني الإذاعة، إن كان في علاقات كثيرة مع الناس ادت هاني الإذاعة. من هذا المنطلق أحب أقول لك وأقول لزميلاتك وأقول للأجيال اللي جاية بعد كده، الإذاعة ستظل ثابتة وراسخة، ولا تستطيع أي وسيلة إعلام أخرى مهما كانت الفضائيات ومهما تعددت الشاشات أن يسحب الوساط من تحت أقدامها. أستاذي الكبير أستاذ فهمي عمر ربنا يديك الصحة ويخليك ودايما تعطي في المجال الإذاعي وفي كل المجالات، ونقول يعني ربنا يكثر من أمثالك. أحييك يا أخت أمينة وأرجو لك التوفيق ولهذا البرنامج. سنه كم سنة البرنامج دلوقتي؟ سنوات طويلة. أكثر من 25 سنة بالضبط. أنا يعني وهو شوف 25 سنة أنت زي بتطوري فيه، وإزاي هذا البرنامج مش ممكن ينتهي، لأنه إزاي فن الحوار ده أنت بتخليه أسبوع بعد أسبوع في حياة وفيه انطلاق وفي حيوية، ومن هنا عاش هذا البرنامج هذه السنوات الطويلة. أنا أحييك وأحيي هذا البرنامج وأرجو لك كل توفيق. شكرا. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.